النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها الله قد حكم بين العباد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أي فوق الله سبحانه ذلك الرجل الموفق عقوبات مكر فرعون وآله، وحل بهم سوء العذاب حيث أغرقهم الله عن آخرهم. ثم يقول الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي لقد أصابهم الغرق أولا، ثم يعذبون في قبورهم حيث النار يعرضون عليها صباحا ومساء إلى وقت الحساب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون النار جزاء ما اقترفوه من أعمال السوء. وهذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر. ثم يقول سبحانه: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، أي وإذ يتخاصم أهل النار ويعاتب بعضهم بعضا فيقول الأتباع المقلدون لرؤسائهم المستكبرين الذين أضلوهم وزينوا لهم طريق الشقاء قائلين لهم: هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار بتحملكم قسطا من عذابنا؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، أي قال الرؤساء المتكبرون مبينين عجزهم: لا نتحمل عنكم شيئا من عذاب النار وكلنا فيها، لا خلاص لنا منها، إن الله قد قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحق كل منا بقضائه العادل. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الله يعطيه العافية الذي قدم التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله أحبة المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الآن نستقبل اتصالاتكم لمن أراد المشاركة معنا على الرقم 011-42-5299-99. لكن قبل ما نأخذ اتصالات الشيخ يبدو لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني من أكثر ما يعني لوحظ في هذا المقطع من تنبيهات يعني التي قد يقع فيها بعض من يقرأ هذه الآيات، نلاحظ حرف القلقلة تكرر معنا في أكثر من موضع، ف فمثلا في قوله تعالى سوء العذاب، والكلمة الثانية أيضا أشد العذاب، وأيضا داخل الصورة إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا نصيبا نصيبا، شو بلاحظ نصيبا نصيبا، أظنها مفتوحة هذه، لكن فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون أشد العذاب كما ذكرت قبل قليل. فنلاحظ حرف الباء هنا وحرف الباء أيضا في الكلمة الثانية أيضا العذاب، الكلمتين متفق في نفس الكلمة، لكن هذه في الآية 45 هذا الآية 46 48 شيخ عباد، العباد أيضا نعم، هذه بس أنها أظنها معنى صحيح نعم في آخر الآية صحيح. فنلاحظ أن حرف القلقلة جاء معنا في نهاية الكلمة في نهاية الآية، وهذه تعتبر من أقوى مراتب القلقلة، لابد أن نبين القلقلة في حالة قراءة الباء. فنقول العذاب العذاب، ونستدرك أيضا ألا نقع في خطأ ثاني أن بعض الناس يقرأ القلقلة ليس اضطرابا في الحرف إنما يزيد عليها، فتجده يقول عذاب باء هذا زائد حرف، فهي مجرد اضطراب الحرف اللي الشفتين في بعض، العذاب العباد فقط بهذا الشكل. أيضا لاحظ كلمة وإذ يتحاجون، هذا مد لازم كلمي مثقل. إيش معنى مد ولازم وكلمي مثقل؟ إذا قلنا مد أنها تمد لا يقل عن 6 حركات، ولازم قيل أنها لزوم السكون وقيل لزوم المد 6 حركات، لابد أن تمد 6 حركات، مد لازم كلمي. وإذا قلنا كلمي أنها جاءت في كلمة ولم تأتي في حرف مثل حاميم أو صاد، كلمي مثقل. معنى كلمة مثقل أن ما أتى بعد حرف المد جاءت حرف الشدة، وهو حرف ثقيل أو حركة ثقيلة تشدد وتقوي الحرف، فإذا قوي الحرف قوي المد. فنقول تحاجون، لاحظ الجيم شديت عليها أنا عشان هي السبب في سبب المد 6 حركات، يعني هذا ما أرد أن أبينه. يمكن ملحوظة شيخ، يعني بالنسبة الآن زي الآية هذه طويلة وفيها مدود كثيرة كده بتقطع النفس فيها، التوجيه التوجيه أنه يحاول يوفق، يعني لا أهم شيء لا يبدأ بدايات لا تتناسب، مثلا كأن يقول مثلا إنا كنا لكم تبعا مثلا، ما يبدأ بهذه البداية غير جيدة أن يبدأ بهذه الطريقة، أو أن مثلا يقول، أو الأفضل أنه يقول مثلا يجيب من بداية القول، هذا هو الأفضل، فيقول الضعفاء للذين استكبروا، يعني بدأ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا، يرجع يقول فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، هذا هو الأفضل. لكن لو فرضنا انقطع النفس، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم، مثل ما حصل لي أنا في قراءتي النفس انقطع، لا بأس أن آتي فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، يعني هذه تقريبا. أهم شيء الواحد أنه يعني يحاول يتأمل المعاني ولا يبدأ بداية تضر بالمعنى أو أنها كأن الكلام ينسب له هو القارئ قدر ما يستطيع. جزاك الله خير شيخ يوسف وبارك الله فيكم. نبدأ في أخذ اتصالاتكم مستمعين الكرام، ذكر بالرقم 011-4-5-2-9-9-9. معنا الأخ فهد بالحوطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي فهد. حيا الله أبو إبراهيم. الله يبجيك طول عمرك يحفظك. حالك يا أستاذك طيب؟ نعم يا رب لك الحمد لله. الله يا ربي حيك، حياك الله يا شيخ. أهلا أهلا بحبيبنا فهد. الله يبارك يا أبو يحفظك طيب. الله يبارك فيك ويوفقنا وياك. متأخر ما سمعنا، اسمع أصواتكم بس في الراديو أول مشاركة يعني. الله يحييك. ساعة مباركة فهد. تفضل. جزاكم الله خير ووفقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله سيئات ما كسبوا. مرة ثانية فهد. وحق بآل فرعون سوء العذاب. فهد فهد أن مرة ثانية. فوقاه مفرد. فوقاه الله سيئات ما كسبوا. ما مكروا. نعم نعم. فوقاهم الله سيئات مرة ثانية. ما مكروا مرة ثانية فهد. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فهد نعم. تقرأ من المصحف سوء العذاب. ايه تقرأ من المصحف والله أنا من حفظي أبي أختبر نفسي. لا أجل إذا كان من حفظك أقر زين. طيب مرة ثانية. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. العذاب نعم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون سوء العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مرة ثانية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. لا قال الذين استكبروا إنا كل فيها. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. بارك الله فيك يا فهد جزاك الله خير. بس والله أتمنى أنك تقرأ من المصحف عشان واضح أن قراءتك جيدة. يعني أنت مشكلة جودة قراءتك راحت في الحفظ, صرت يعني تتأمل الحفظ وتقوي الحفظ أكثر من أنك تهتم بالأحكام التجويدية والقراءة الصحيحة. أن نتمنى من جميع المتصلين أنهم يفتحون مصاحفهم حتى يستفيد هو القارئ ويفيد غيره ممن يستمع. هذا هو الأفضل. نعم أحسن شيخ يوسف, فعلا إحنا نود من الأخوة, هذا هو طبيعة البرنامج, تصحيح تلاوة, يعني ما هو حفظ, هو تصحيح تلاوة. فإذا فتحت مصحفك يكون التركيز على التلاوة نفسها. معنا من جدة الأخ يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جرم أن ما تدعونني إليه. لا لا لا كمل. اقرأ يا يوسف. ألا ابدأ من عند الآية 45. فوقاه الله سيئات ما مكروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون أشد سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ما شاء الله. يوسف كم تحفظ؟ الحين سورة النساء. يعني بعد من سورة الناس وصلت لسورة النساء. إيه. يعني باقي لك تقريبا 4 أجزاء. وتختم إن شاء الله. لا من إيه باقي 4 أجزاء إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا يوسف. أحسنت. بارك الله فيك خويس والله يعطيك العافية. معنا من الطائف الأخ رضوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. أحسنت يا رضوان. رضوان كم تحفظ ومن قرأت على من؟ والله إذا ما أحفظ الحمد لله أنا خاتم. اللهم لك الحمد. عرضت القرآن على المشايخ؟ في آخر الـ الـ العرض إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله موفق إن شاء الله بارك الله. ما شاء الله بارك الله فيك شكرا لك شيخ رضوان الله يعطيك العافية. معنا من الباحث الأخ البراء. البراء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي البراء. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا غالي بس بدأت أبين شيء. سم. أنا عندي تاتا واحتاج وقت عشان أقرأ. طيب تفضل. الله يعطيك العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ما شاء الله عليك يا براء قراءتك جميلة جدا ما فيها أي مشاكل يعني كنت أنا متوقع أنك بتوقف كثير لكن ما شاء الله لكن استمر يا براء سام أنا دخلت كورس للتحكم بالتاتا مع الأستاذ أحمد المهنا والدكتور عبد الله كريشان ما شاء الله. وكان هذا تحدي لي إني أقرأ على الهواء لا وأقرأ واستمر في قراءة القرآن بهذه الطريقة وارفع صوتك فيها يعني بينك وبين نفسك اقرأ يعني ارفع صوتك وانت تقرأ وستجد إن شاء الله نتيجة كبيرة جدا قريبا بإذن الله الله يسعدك ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك أخي البراء وزادك الله من فضله ما شاء الله معنا من نجران الأخ تركي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا مسهلا أسعد الله مساك أخوي الشيخ سبيت الشيخ إبراهيم الشيخ يوسف الدوسري الله يمسيك بالنور وعافية حياك الله خيرتك التلاوة من آية 45 أتوقع صحيح تمام قال الذين استكبروا فيها صحيح من أول فوقاه الله سيئات ما مكروا أبدأ نعم أبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقاه الله سيئات ما مكروا سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب العذاب اسمعني يا تركي تركي معي تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا مرة ثانية. مرة ثانية تركي. تبعا مرة ثانية تركي. اسمع. ابدأ من عند فيقول الضعفاء للذين. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا عذابا من النار. قال الذين استكبروا مرة ثانية. مرة ثانية. فهل أنتم مغنون عنا عذابا من النار. مغنون عنا نصيبا من النار. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. أحسنت يا تركي جزاك الله خير. اللي يتمناه ودي أعلق استعليق بسيط يعني اللي نتمناه من الأخوة المتصلين إنه إذا اتصل ينتظر يعني إنه يستفيد لا مو مجرد هي قراءة هي مو مجرد أنك تمسك الميكروفون أو تمسك الجوال وتقرأ وانتهى له. حاول قدر الإمكان أنك تسمع وش الرد عليك وش الخطأ هم صحة. ليست المسألة مسألة سرد وأخرج بدون فائدة. يعني أتمنى من الجميع يعني هذا الكلام بشكل عام حتى أن نستفيد بالبرنامج بشكل كبير. أننا لاحظنا في الحلقات الماضية ما شاء الله تحسن كبير في كثير من يعني كنا نسمعهم في بداية البرنامج ثم بعد الأيام هذه نسمعهم يقرؤون معنا ما شاء الله تحسنت قراءتهم. ليس من البرنامج هذا لكنهم وجدوا فرصة للتصحيح. ثاني شيء أنهم عرفوا كيف يصححون الخطأ وعرفوا كيف يتقنون الخطأ كيف يكون وكيف الصح نعدله. بهذه الطريقة نستفيد بإذن الله عز وجل من هذا البرنامج وغيره من برامج المباركة في تعليم القرآن. جميل. إذن نود من الأخوان يجعل السماعة في يده ما يبعد بعضهم حط المايك حق الجوال جهة ثمه بعيد عن الأذن لا حتى تستفيد من رد الشيخ وتوجيهه. لطيفة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. نبدأ. ايه تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. أحسنت يا لطيفة. لطيفة تسمعين لمن أكثر ما تسمعين له عشان تقلدين أو تستفيدين من قراءته؟ قراءة المصنع حماد الشريم والحصري أسمع لهم أكثر شيء. ما شاء الله لا واضح أثر قراءة الحصري على لسانك ما شاء الله. لكن في ملحوظة يسيرة هي ممتازة لكنها حتى لا تبالغ فيها. يعني في قوله تعالى نصيبا من النار بقدر الإمكان لا تبالغي في الترقيق حتى لا ينزل إلى درجة الإمالة. يعني ما نقول من النار لحظة نزلت كثير لكن لما نقول من النار تصير معتدلة كذا. يعني لا نفخمها التفخيم خطأ واضح. ما نقول من النار لا نقول من النار ولا نقول الإمالة اللي فعلتيها أنت من النار. شوف الإمالة نزلت صار عندنا تقليل أو سمنا تقليل أقل من الإمالة شوي. فأتمنى أنك تعدلي هذا الملحوظة لأن هي يعني تأتي متى تأتي في حالة التكلف. متى ما تكلف الإنسان في الترقيق يندرج تحتها وينزل تحت مرحلة التقليل التي ليست قراءة حفص. شكرا لك لطيف، الله يعطيك العافية. معنا من حاي الأخ فايد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله بخير. مساء النور أسرح، حياك الله. الله يغفر أجركم جميعا. اللهم آمين، جزاك الله خير. أبدأ؟ يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. أحسنت يا فايد، ما شاء الله قراءة جميلة، بارك الله فيك. جزاك الله خير أخي فايد، الله يعطيك العافية. معنا من القصيم الأخت مشاعل. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ؟ يتفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليه. مشاعل، سوء العذاب، ضمي للهمزة. سوء العذاب. لا لا تقف لا تقف العذابي العذاب العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كلا فيها إن الله قد حكم بين العباد. مشاعل، عندك خبرة في التجويد، حكام التجويد والإدغام والإخفاء؟ لا والله ما عندي خبرة. شوفي في قوله تعالى يعرضون عليها غدوا وعشية بهذا الشكل، تقرأ انت قرأتيها، انت ادغمتي لكن بدون غنة، يعني انت قرأتيها بهذا الشكل يعرضون عليها غدوا وعشية، قرأتيها بهذا الشكل. لا، وقفي على الغنة شوي عشان تصير ادغام بغنة، فتقرأ بهذا الشكل غدوا وعشية. وبارك الله فيك، شكرا لك ما شاء الله، يعطيك العافية. معنا الأخ سعيد. سعيد من جدة، تفضل أحضرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاه الله سيئة ما مكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب. أخوي سعيد، الصوت يقطع، يعني ما هو واضح، يمكن المكان اللي أنت فيه ما هو مناسب. طب دقيقة، واضح الحين؟ يا أقر شوف. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين تكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ما شاء الله عليك يا سيد، قراءتك ما شاء الله جيدة وبارك الله فيك. جزاك الله خير أخوي سعيد، الله يبارك فيك. معنا من جيزان أبو إبراهيم. إيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو إبراهيم. الله يحييك ويبارك. تفضل. لا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ جزاك الله خير. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. أحسنت يا أبو إبراهيم، بس شف في ملحوظة يسيرة في قوله تعالى فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، لا تقول نصيبا نصيبا، شوف لاحظ بعض الباء بعد الباء مباشرة كأن فيه ألف فتكون بهذا الشكل نصيبا، هذا خطأ. الصحيح نصيبا على طول انتقل من الباء للغنة مباشرة، ما يصير فيه فجوة بين الباء وبين الغنة. وضحت الشيخ إبراهيم؟ إيه صحيح الله. طيب أنت تعرف تفرق بين مد المتصل والمنفصل كذا؟ إيه صحيح. طيب في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أنت مديتها. أي نعم. وبعدين قصرت في قوله تعالى استكبروا إن استكبروا إن، لابد أنك توفق يعني، أما أنك تقرأ بمد المنفصل المتواصل أو أنك تقرأ بقصر المنفصل المتواصل، ما تقرأ واحدة مد والثاني تقصرها، واللفظ في نظيره كمثله، هذه القاعدة. الله يبارك فيك وإياك إبراهيم، جزاك الله خير. الله يعطيك العافية، شكرا لك أخوي إبراهيم من جيزان. لأن فاصلت من عدي. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، كما نسعد كذلك يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول رئيس مجلس إدارة جمعية مكنون، الأمين العام لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات. شيخ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. حياكم الله شيخ عبد الرحمن. الله. بارك الله فيكم. كرم الأمير صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض الأربعاء الماضي الفائزين في مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم في دورتها السادسة لهذا العام، لو حدثتمونا حفظكم الله عن انطباعكم بهذه الجمعية بالنسبة لهذا التكريم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم والتلاوة وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السادسة لهذا العام مع أخواتها مسابقات القرآن المحلية والدولية التي تنظمها المملكة العربية السعودية وترعاها وتشرف عليها، إنما هي شامة جميلة في جبين المملكة وغرة ناصعة في ناصيتها. ومما ينبغي لنا أن نفاخر فيه ونعتز به هذا الإرث القرآني العظيم، وتكريم الفائزين في مسابقة أمير منطقة الرياض والذي كان في إمارة منطقة الرياض، وتشرف الطلاب الفائزون بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا في هذا الحفل البهيج. إنما يأتي امتداد لاهتمام دولتنا بهذا القرآن العظيم الذي هو دستور البلاد، ويجب أن يحتذى بهم في هذا المضمار. كما أشار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل إلى أنه سيكون لهم دورا، أي هذا الطلاب المتخرجين أو الطلاب الذين نجحوا في هذه المسابقة، دورا بارزا في خدمة بلادهم، وإننا نفخر بهم. وذكر أيضا أن هذه اللقاءات ستستمر بإذن الله، وسيستمر تكريم حفظة كتاب الله الكريم راجيا لهم التوفيق والسداد. جميل. شيخ عبد الرحمن، أيضا هناك تكريم موازي كذلك كان برعاية صاحبة سمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود لتكريم الفائزات في ذات المسابقة في الوحدة، وأيضا هذا التكريم. نعم، هذه مسابقة شاملة للبنين والبنات على مستوى جمعيات منطقة الرياض، وكان يوم الخميس الماضي تكريم الطالبات الناجحات في هذه المسابقة، وقد رعت هذه الاحتفالية المباركة صاحبة السمو الملكية الأميرة منال بن سعد بن سعود بن عبد العزيز حفظها الله وتولاها. وحقيقة كان وجودها بين الطالبات وبين أيضا العاملات في الجمعية وبين وليات أو أمهات الطالبات التي نجحنا الدور كبير، ويعني أعطى هذا الاحتفال زخم جيد وانطباع جيد وفرح جيد أيضا من لدن الطالبات ومن لدن جميع الحضور، جزاه الله خيرا. شيخ عبد الرحمن حفظكم الله، يعني على مستوى منطقة الرياض هذه المسابقة تمر بمراحل وتصفيات، تشارك فيها يعني جميع الجمعيات التابعة لمنطقة الرياض، يعني لو سلطتم الضوء على مراحل هذه المسابقة وسيرها حتى مرحلة التكريم. أولا يأتي التعميم على جمعيات منطقة الرياض والتي عددها 32 جمعية تحفيظ غير مكنون، فيصبح العدد 33 جمعية. ترسل لهم من وقت مبكر بشروط وأيضا المسابقة وما يجب أن تتم عليه. يأتي دور الجمعيات في المحافظات والمراكز تصطفي مجموعة من الطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم الشروط، شروط المسابقة. ثم تأتي المرحلة الثانية بعد ذلك، أننا حيث أن يعني اتساع رقعة منطقة الرياض من عفيف يمكن 600 كيلو إلى وادي الدواسر 600 أو قريبا من ذلك، نجعل مراكز كل تقريبا خمس جمعيات قريبة من بعض يعملون تصفية. ثم بعد هذه التصفية من هذه الخمس جمعيات يبرز أمامنا خمس طلاب نعمل المسابقة النهائية في مدينة الرياض على مستوى هذه المجمعات. ثم تخرج النتيجة الطيبة التي والله الحمد والشكر كانت هذا العام 24 طالب و22 طالبة كلهم اجتازوا شروط هذه المسابقة. وبالمناسبة هذه المسابقة هي تأتي امتداد حقيقة لأعمال الجمعيات، ثم هؤلاء الناجحين الطلاب والطالبات يقدمون إلى مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان المحلية على مستوى المملكة العربية السعودية، ومن فاز منهم أيضا يصطفى مرة أخرى إلى مسابقة الملك عبد العزيز الدولية وغيرها من المسابقات. أحسن الله لكم شيخ عبد الرحمن، كلمة أخيرة تختم بهذا اللقاء. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق وأعان وجعل يعني جعلنا مسلمين، وأيضا نحمل ونخدم كتاب الله سبحانه وتعالى. شكري وتقديري ودعائنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، أيضا الشكر موصول لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض جزاه الله خيرا فهو الذي يرعى هذه المسابقة وجعل لها حيزا أيضا من اهتمامه، حيزا كبير عندما نلتقي به في أي مناسبة يسأل عن الجمعية بشكل عام وعن المسابقة بشكل خاص، فله منا الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه وأن يخلف عليه خيرا مما أنفق، إنه على كل شيء قدير. ونشكر أيضا أخواننا وزملائنا في المسابقة سواء من الذكور والإناث الذين حقيقة بذلوا جهدا مشكورا في إنجاح هذه المسابقة وإظهارها بهذا المظهر، الذي نسأل الله أن يقبله ويجعل الأعمال خالصة لوجهه إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول، رئيس مجلس إدارة جمعية مكنون، الأمين العام لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات. جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن، نفع الله بكم.